لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ما زال الكلام ونحن في الدرس السابع من دروس المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي في المرحلة الثانية وهي المرحلة المصرية، وظني أن هذا غير صحيح لما يلي: لو كان الأمر كذلك لما شطب الإمام كتاباته الأولى ولما أنكر على من يروي آراءه القديمة، بل كان سيبين سبب تغير فتواه في البلدين بأن معطياتها وأسسها مختلفة. يؤكد هذا أن الإمام أبقى على مواضع من الصداق، ولو كان كما قيل لما أبقاه أيضا، أو كان رفضه لفتاوى متفرقة من كتب مختلفة لا أن يشطب جميعها عدا مواضع. ثالثا، يدعم هذا أيضا أن مذهب الإمام القديم كان مبنيا على أصول لم يرتضها الشافعي بعد ذلك كحجية مذهب الصحابي. رابعا، ليست مسافة العادات والناس والمكان والزمان كبيرا بين مصر والعراق، بحيث يؤدي هذا إلى التراجع الكبير عن مسائل القديم. خامسا، أن الإمام كان يرد بعض الأقوال بالأدلة ومنها ما كان رأيه قديما. سادسا، أن الشافعية والذين هم أدرى بإمامهم ومذهبه لم يذكروا هذا السبب، وعندما اختار بعضهم شيئا من آرائه القديمة ذكروا عدم نسبة هذه الآراء لمذهب الإمام، وأن الأصحاب إنما اختاروها لرجحانها بالأدلة من وجهة نظرهم. سابعا، تصرح الأصحاب بأنه لا يجوز تقليد القديم إلا إذا قال به إمام من أئمة المذهب أو قلد فيه مجتهدا، فالذي يظهر أن الإمام غير آراءه واجتهاداته لما ترجح لديه من ضعفها وصوابية آرائه الجديدة لا لشيء آخر. وإن مما أخذه بعضهم على الإمام أن له في كثير من المسائل قولين أو أكثر، بيد أن المطالع لكتب الأئمة يجد هذا جليا عندهم أيضا من لدن الصحابة فمن بعدهم. ومثل هذا صدور قولين في وقت واحد، فقد ذكر العلماء أن هذا بسبب تكافؤ نظريه، وأنه دليل على سعة العلم ودقة الورع، وأن فيه حذر من ورطة الهجوم على ترجيح من غير اتضاح دليل، وهذا أيضا واقع من لدن الصحابة فمن بعدهم. لقد كان لتأسيس المذهب على يد إمام دور فعال في ثباته وانضباطه ووضوعه، ويسر الطري لمن بعده، ليس لأتباعه فقط بل لكل من يريد الاستنباط والنظر، بيد أن أصحابه كانوا أكثر استفادة إذ لم يعانوا كثيرا في تبين أصول الإمام وقواعده وضوابط استنباطه، وهذه مرحلة ليست بالهينة، إذ إنها أخذت من بعض أتباع المذاهب الأخرى قرونا في حين أنها لم تأخذ ذلك مع الشافعية. ولقد رزق الإمام الشافعي رضي الله عنه رزق الإمام الشافعي تلاميذ نجباء سواء في قوله القديم أو الجديد روى عنه آراءه وأقواله وفتواه وكتبه، وكان منهم 10 اشتهروا بنقل مذهبه وأقواله، 4 رووا عنه المذهب القديم وهم الحسن الزعفراني، وهو الحسن بن محمد أبو علي البغدادي الزعفراني. قال ابن حبان في الثقات كان راويا للشافعي، وكان يحضر أحمد وأبو ثور عند الشافعي وهو الذي يتولى القراءة عليه. وقال الماوردي وأثبت رواة القديم توفي في رمضان 60 و200. ثانيا الإمام أحمد بن حنبل وهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني رضي الله عنه، ولد 64 و100 ومات في رجب يوم الجمعة 41 و200. قال قتيبة بن سعيد لو أدرك أحمد بن حنبل عصر مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد لكان هو المقدم. فقيل لقتيبة تضم أحمد إلى التابعين؟ فقال إلى كبار التابعين. وقال أبو ثور أحمد بن حنبل أعلم وأفقه أعلم وأفقه من الثوري. وأبو ثور الكلبي وهو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور، وقيل كنيته أبو عبد الله الفقيه العلامة، أخذ الفقه عن الشافعي وغيره. وقال أبو بكر الأعين سألت أحمد بن حنبل عنه فقال أعرفه بالسنة منذ 50 سنة وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري. نعم. قال الخطيب البغدادي كان أحد الثقات المأمونين ومن الأئمة الأعلام في الدين، وله كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه. قال وكان أولا يتفقه بالرأي ويذهب إلى قول أهل العراق حتى قدم الشافعي بغداد فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث. توفي 40 و100 وهو أحد رواة القديم. قال الرافعي في باب الغضب أبو ثور وإن كان معدودا وداخلا في طبقة أصحاب الشافعي فله مذهب مستقل ولا يعد تفرده وجها. وأبو علي الكرابيسي وهو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي البغدادي الكرابيسي أخذ الفقه عن الشافعي وكان أولا على مذهب أهل الرأي. قال ابن عدي وله كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل وكان حافظا له وذكر في كتبه أخبارا كثيرة. قال العبادي لم يتخرج على يد الشافعي بالعراق مثل الحسين. قال الإسنوي وكتاب القديم الذي رواه الكرابيسي عن الشافعي مجلد ضخم توفي 45 و200. ثم قال وستة رووا عنه المذهب الجديد وهم طبعا البويطي وحرملة والربيع والمزني ويونس والربيع المراد. الشيخ عندما ذكر المرحلة الثانية قال وبين أنه راجع أصوله الأولى التي ألفها في الأصول والتي يأخذ منها الفتوى فرجع عن بعضها. كان يرى كأصحاب الرأي أن مذهب الإمام أن مذهب الصحابي ينبغي أن يأخذ به، ثم تبين له بعد كثرة الأحاديث التي جاءت إليه أن الأحاديث التي جاءت إلى الإمام الشافعي أكثر من الحديث التي جاءت إلى أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وكبار يعني هؤلاء الصحابة المحدثين. لماذا؟ لأن الواحد منهم كان يحفظ ما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقله عن الصحابة، لكن واحدا كأمثال الشافعي وأمثال الإمام أحمد وإذن ماذا حفظوا؟ حفظوا كل ما جاء عن هؤلاء الصحابة، معنى ذلك جاء إليهم أكثر من ما يأتي إلى الواحد، ولذلك يمكن أن يجمعوا ما بين الأحاديث ويمكن أن يعني يتفقهوا فيها وأن يستنبطوا منها أكثر مما يستنبطه الصحابي. نعم. ولذلك عدل الإمام الشافعي عن مذهب الصحابي ولم يعده طريقا من الطرق التي يأخذ بها مذهبه تماما. أيضا بعضهم قال تغير عوائد الناس، اختلاف المعاملة، اختلاف أساليب مثلا الري بين مصر وما بين العراق. نعم، وقد تفضي إلى خلاف في الخراج أو ما شاكل ذلك. الشيخ يعني المؤلف يقول أن ظني هذا غير صحيح لأسباب. نعم، لماذا شطب الشافعي مثلا كتاباته الأولى؟ نعم، وما أنكر على من رأى في آرائه القديمة، بل سبب يعني تعاطيه لتغيير الفتوى في البلدين بين مصر وما بين العراق أن الأسس التي وضع عليها المذهب مختلفة تماما. ولذلك نرى أن بعض الأشياء وافقت ما بين الطرفين فأسس شيئا، فمثلا من الصداق كان يتكلم في المذهب القديم مما يشبه المذهب الجديد تماما. نعم، وكان يرفض تماما أن يقول الناس أنه قال في الفتاوى الماضية، نعم، وأراد أن يشطبها من مواضعها. السبب في ذلك إنسان يغير رأيه فلا ينقل عنه المذهب القديم تماما. إن الأصول التي وضعت في المذهب القديم بالدرجة الأولى كانت غير الأصول التي وضعت في المذهب الجديد، وعلى رأسها حجية مذهب الصحابي يعني رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. المسألة الثانية أو الثالثة، هل هنالك اختلاف العادات هل يغير شيء؟ لا، ليست المسافة بعيدة جدا. يعني لو سافر إنسان اليوم من العراق إلى مصر، هل يرى تغير كبير في حياة الناس وفي عاداتهم؟ لا، ليس هذا كثير، فإن الناس والمكان والزمان، يعني هذه بلدة فيها نهر يشقها والناس يعتمدون على الزراعة والتجارة والصناعة فيها، وكذلك في مصر هذا الأمر يعتمدون على ذلك، والزمان ليس كبيرا، عمر الشافعي كله 54 سنة، فإذا بينما تعلم وبينما انتقل، يعني المسألة كلها خلال تقريبا بالحقيقة 25 سنة يعني يتكلم فيها، لا توجد تغيير عادات، ليست عصر وعصر آخر، فإنما العصر واحد ولا يختلف أبدا. كذلك كان الإمام إذا كان عنده قول في القديم ووجد دليلا جاءه من الأحاديث ما لم يأته في العراق، ولذلك لما كثرت هذه الأدلة وهو الذي يستنبط بالدرجة الأولى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى أن بعض الأحاديث ترد أقواله القديمة فامتنع عنها وأخذ يتكلم في أقوال جديدة. طبعا ربما لم يصرح أصحاب الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنهم رحمهم الله ما هو السبب الذي أدى بإمامهم هذا وذكر هذا المذهب، وإنما قالوا هذه أدلة رجحها الإمام الشافعي في هذا القول وفي هذا المذهب على القول القديم. من هنا، هل يجوز لإنسان يقول أنا شافعي منسوب إلى فقه الإمام الشافعي أن آخذ بقول القديم؟ لا، لا يرتضيه الإمام، إلا إذا قال به إمام آخر يعني من الأئمة كان قوله موافقا لقول الإمام الشافعي في القديم، فهذا قول لمجتهد، وإذا أردت أن تكون مقلدا لذلك المجتهد فأنت لست مقلدا للشافعي، لأن الشافعي في هذه المسألة وأمثاله ترك ما كان يقوله في القديم. طبعا بيّن الإمام الشافعي وعندما غير الآراء وغير الاجتهادات وبيّن سبب الترجيح وسبب الضعف في كثير من المسائل، ربما بعض المسائل قد تجد فيها أكثر من قول، لأن المسألة قد تقلبها أنت من عدة نواحي ومن عدة أشياء ربما تنظر إليها. فمثلا أنا لو أحببت أن أضرب مثلا الشفعة، إنسان بيت تم إرثه وكان الورثة زوج وأم وعم، فالزوج له النصف والأم لها الثلث والعم عصبة، مسألة من 6-3-2-1، أراد أحدهم الآن أن يبيع، الزوج أراد أن يبيع حصته، هل يتقاسم الأم والعم هذه الحصة تماما؟ تقول له أنا وياك شركاء، كل واحد بيطلع له الربع من الزوج وبيأخذه، أم ماذا؟ أم يقول، تقول الأم لا أنا أقوى منك، أنا حصتي الثلث وأنت حصتك السدس، فالثلاثة ستقسم، اثنين للأم يعني تشتري بالقوة، اثنين للأم وواحد لمن؟ للعم. فتصبح الأم عندها أربعة من ستة والعم عنده اثنين من ستة. هذه المسائل ترى فيها أقوال، فمثلا رجح الإمام الشافعي في هذه المسألة التوزيع حسب الحصص، الأقوى يأخذ مثل قوته بنفس النسبة تماما، والأضعف يأخذ مثل ضعفه وهكذا. والإمام أبو حنيفة قال لا، حتى الأجرة التي تتم على معاملة هل تكون على الحصص أم تكون على العدد؟ يعني أنت وكلت مقعقب معاملة ليفعل لك هذا الأمر، فماذا تفعل؟ هل تقول مثلا والله الزوج والأم والعم كلفت 6,000 ليرة، كل واحد بيعطينا 2,000 2,000؟ لك لا، لو اللي منتفع أكثر واحد الزوج بيعطينا 3، واللي ما بتفرق معه على الحالتين الأم تعطينا 2، إن حبيته تقسموه على 3 بيطلع 2، وإن حبيته تقسموه على 3 بيطلع 2. أما هذا العم هو الذي فارق معه بين أن يدفع واحد وبين أن يدفع 2، صح؟ يعني من فهذه المسألة صار فيها بعضهم يقول لا هذه معاملة، وطريق المعاملة والتثبيت ما اختلف، يعني المعاملة واحدة، فنأخذ على عدد الرؤوس أم عدد الحصص. كل إنسان إنما أثبت لنفسه ما هو أكثر فلذلك يدفع أكثر، وما هو أقل يدفع الأقل في ذلك. نعم، طبعا هذا مما يؤدي إلى صدور أحيانا قولين في وقت واحد، في أحيانا تكافؤ في مسائل النظرية التي، وهذا يدل على سعة العلم وسعة ودقة هذه المسألة، فينظر الإنسان فيها تارة إلى هذا وتارة إلى هذا. نعم، ربما نقول فيها قولين المسألة، فنحن نأخذ بآخذ القولين لأنه تراجع عن القول السابق، وما تراجع إلا لمسألة هامة جدا، فأحيانا نتوقف في مسألة القولين لا ندري مسائل الترجيح، وكثير من العلماء توقفوا في بعض المسائل. طبعا إن المذهب الذي يؤسسه الإمام بيده ويكتبه بيده ويستنبط منه عند ذلك فهو أعلم بقواعده واستنباطاته وأصوله. نعم، ولذلك لم تؤخذ هذه مثلا من أقوال آخرين، وإنما أخذت استنباطا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبات، هذا ذكرته كثيرا، ثبات مذهب من المذاهب يكون بقوة من؟ بقوة الأتباع. الأتباع هم الذين يؤسسون هذا المذهب أو بعد ذلك يضيعون هذا المذهب، تراث. لذلك في بعض الناس بيقول لك نحن بمهنة كذا بالمهن صار لنا 500 سنة، جدنا عم يورثنا هالمصلحة كابر عن كابر. ليه؟ يأتي الأولاد والأحفاد يحافظون على إرث جدهم في ذلك فيثبتون ذلك لهم. وكذلك في العلم يوجد أبناء ويوجد أحفاد ويوجد حفظة، هؤلاء يستطيعون أن يثبتوا ماذا؟ هذا العلم، وأن يبينوه للناس وأن يوضحوه بشكل جيد وأن يقوموا بنشره. أما إذا كان بعض التلاميذ عندهم خمول كما حدث هذا للإمام الأوزاعي وذكرت ذلك، فإنهم ضيعوا المذهب. حتى مذاهب كثير والله الليث وسفيان وكذا ضاعت مذاهبهم بسبب العقم الموجود في أبنائهم، صحيح؟ كأنهم يعني في هذه مسألة هامة جدا. فلقد هيأ الله عز وجل الإمام الشافعي في القديم وفي الجديد تلاميذ يحفظون هذا المذهب وينشرونه ما بيننا. كان من جملة من تكلم في القديم الإمام الحسن الزعفراني. نعم، هذا الذي كان راويا من رواة الشافعي وكان يتولى القراءة، نعم عليه، وكان ينشر هذا المذهب. من جملة هؤلاء من درس على الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل كذلك. نعم، وكان الإمام الشافعي يمدحه في مسألة الحفظ ويبين أنه أفقه منه، فيقول أحمد أحفظ منا ونحن أفقه منه. كذلك يعني أبو ثور الكلبي، وهذا كذلك هذا علامة كان فقيه، فلذلك كان الإمام أحمد يقول أعرفه بالسنة منذ 50 سنة. 50 سنة رجل يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أهمية عظيمة في هذا الرأي. أبو علي الكرابيسي كذلك البغدادي، وهو أخذ كان أولا على مذهب أهل الرأي، ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي، وكان حافظا له وكان ناشرا له، حتى كتب فيه المجلدات في المذهب القديم. أما بالنسبة للجديد فنحتاج إلى وقفة إن شاء الله لنتكلم عن هؤلاء الستة الذين رووا هذا المذهب، والحمد لله رب العالمين.